¿Qué va a ir? السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اهدنا واهد بنا وتقبلنا وتقبل منا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ان شاء الله هاي انا اذكرني في نهايه ال جدا هاي بلخص لكم ان شاء الله. ونواصل مع كتاب الوصيه وتحت عنوان متى ابر نفل بفرض فارفضوه. متى ابر نفل بفرض فارفضوه. تحت هذا العنوان يقول الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه: ولتعلم بني أن في الطريق بعض المزالق التي تنأى براكبها عن متن الشريعة فإياكم وارتكابها، ولئن استوت أقدامكم أبنائي من مداحض الفتن على الثابت من أمر الحق والصلب من القصد إليه، فجدوا في تغيير ما ينكره الحق وإن تواضع الناس عليه، لأن من نظر إلى الحق الأعلى لم يرضى بما تلاه من الحقوق بديلة. فانظروا بني إلى الحق الأعلى واعرفوا به الرجال وارشدوا إليه دون سواه، لأن الإرشاد إلى طريق الحق عهد، وإن العهد كان مسؤولا. فغيروا أبنائي من عاداتكم وريضوا من نفوسكم لتلائم الحق، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتزموا فرائض الله بنية، فقد وضعتكم في منتصفها، وقد غيرت فيكم تغييرا يناسب ما أرجوه لكم من تغيير الحق الذي أراه قريبا. والفرائض بعد هي حق الله الذي يجب المحافظة عليه وجوبا عينيا. ومتى أبر نفل بفرض أبنائي فارفضوه، لأن الفرض لله والنفل للعباد، فلا تتموا ما لكم بضياع حق الله، لأن من أضاع حق الله بنية كان لغيره أضيع. وما تقرب عبد إلى الله بأحب مما افترضه عليه. ولا تنسوا، فإن من تذكر بعد السفر استعد له، ومن تفكر في وحشة الطريق أعد الصالح من الرفيق، ولا رفيق أرفق من الله، ولن يكون إلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واعلموا بني أن قليل العبادة مع المداومة عليها خير من كثيرها مع الملال، ملال ملل يعني، وأحسن العمل أدومه وإن قله، كما جاء في الأثر. وطبعا ده حديث أحسن العمل أدومه وإن قله، حديث من إخراج الإمام أحمد، وخرجه كذلك مسلم وأبو داود والنسائي عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، قول الشيخ رضي الله تعالى عنه: ولتعلم بني أن في الطريق بعض المزالق التي تنأى براكبها عن متن الشريعة فإياكم ارتكابها، ولئن استوت أقدامكم أبنائي من مداحض الفتن على الثابت من أمر الحق والصلب من القصد إليه، فجدوا في تغيير ما ينكره الحق. يعني يا جماعة، في الطريق ده، طريق القوم الذين سلكوه طلبا لمعرفة الله وعبادته كما يحب ويرضى. في هذا الطريق مزالق، والمزالق طبعا خفية، والمزلق يبدو مسلك ولكن لا تعرف أنه مزلق إلا بعد أن تضع رجلك وتنزلق، حتى بعد تعرف ما تدري نوه درب السلامة. فهو في ظاهره طريق سالك، لكن ما تدرك أنه مزلق غير صالح لأن تسلكه إلا بعد يدحرجك. فإياكم قال وارتكابها، يعني معناها هي فيها من يعني من الشبهة والشبه بالحق ما تجعل الناس لا يميزوا حتى يتجنبوها، يعني فيها شبهة حق. وطالما فيها شبهة حق واستقر في نفوس كثير من الناس أنها حق، محاولة تغييرها قبل أن يعني يصحح تصوراتهم ويفهم أنها مما يجب اجتنابه، محاولة تغييرها قبل ذلك يمكن يجيب يعني زي ما يقول جاي تحيل عماه. عشان كده هو قال ولئن استوت، يعني كأنما شرط شرطا لتغيير مثل هذه المزالق، قال ولئن استوت أقدامكم أبنائي من مداحب الفتن، يعني الناتج عن محاولة تغيير أمر هو باطل بصورة حق. دا ما تستعجلوا لتغييره إلا بعد أن تأمنوا عاقبته أو فتنة ما يمكن أن ينشأ من محاولة تغييره. عشان كده قال ولئن استوت أقدامكم أبنائي من مداحد الفتن على الثابت من أمر الحق والصلب من القصد إليه، فجدوا في تغييره في تغيير ما ينكره الحق، يعني ما قبل ذلك، يعني تماما كحال الخمر مثلا، نضرب مثل في الإسلام لم يأتي تحريمها إلا متأخرا وبشنوء بمراحل، لأن الناس عودوا عليها وما رأوا فيها بأسا وإقلاع منها كده قطع ناشف كده يقولوا دا يمكن يؤدي لنتائج عكسية. فلذلك تدرج الإسلام في تحريمها واقتلاع الناس من هذه الخبيثة. كذلك المرشد يعني لمن يعني يطلبون استرشادا منه في طريق الله عز وجل، هناك بعض الممارسات استقرت في أذهان الناس على أنها حق وهي ليست بحق، فيتحين الوقت المناسب والأسلوب المناسب لأخذهم وتغيير ما هم عليه إلى الحق الذي يراه، لأنه دا عهد مع الله أن يسلك بالناس طريق الحق بالحق ولا يرضى بما دون الحق بديلا، لكن على أن يستخدم الحكمة. وبعد أن يستوثق من أن أقدامه ثبتت على الثابت من أمر الحق والصلب من القصد إليه، يعني يفتش نفسه في الأول زي المسألة اللي أنا أديتكم ليه في سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني جاءته امرأة وهي تعول أيتاما، استشهد أبوهم في معركة من معارك الإسلام لعله كذلك، يعني ما جاءت القصة، وكان أبوهم يعودهم يعني أكل النوع يعني جيد من التمور، وهي بعد ما توفى أبوهم لم تستطع أن تستمر في سنة أبوهم لهم، وأخذوا يعني يطالبوها بما لا تستطيع. فيأتي الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب تشكو حالها، وبعدين سيدنا عمر من عدله يعني لا يخص يعني جماعة دون جماعة، أسرة دون أسرة، أو إنسان دون إنسان، وده نوع من التمر غالي، وإذا كان أداه لجهة يعني يمكن يعني يكون ليس من العدل أن يعطيه لجهة ويحرم منه جهات. ووجد هداته نفسه ممن يحبون هذا النوع من التمور، وما يعني وما أمر نفسه بشنو بالإقلاع عن أكله، فكيف يأمر غيره بذلك؟ فقام قال لها عودي إلي بعد كذا من الزمن، ضرب لها وقتا أجل. فجاءت في وقال له معك الطفل أو الأطفال اللي متعلقين من نوع ده من التمور الغالية. وجاءت في الموعد المحدد. هو رضي الله عنه ما زاد على أن قال للطفل أو الأطفال لا تأكلوا هذا النوع من التمر، اكتفوا بما تعطيكم أمكم من أي نوع من أنواع التمر، لا تطالبوها بما لا تستطيع. ها مفهوم؟ يلا امشوا. فهي استغربت سأله، قالت يا طالما عندك يهود حلك مالك ما أخرني زمن ده كله، ما كان من اليوم الأول بدل امشي وتعال كان تقول يا تجيب حلك ده وانتهينا، يعني في نجوم المطاولة يعني امشي وتعال. قال لها أنا كنت ممن يحب أكل هذا النوع من التمر مثل أبنائك ده، ولا يسمعون لي وأنا لم أفعل ما أمرت به غيري. أيوة يعني قال وما أريد أن أنهاكم. هناك العبد الصالح سيدنا شعيب قال أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما قالوا ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما قال كذي أين أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. توفيق الله ذاته ما بيجي لإنسان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، ده ما يستحق التوفيق. عشان كده ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أقول لكم ما سوى كذي وأنا بهناك أسوي وخالفكم. فعرف أن الإصلاح يسبقه الصلاح في النفس، فألزم نفسه بما يريد أن يلزم به غيره، وآمن أنه على الثابت سوت قدمه على الثابت من أمر الحق فأمر به بعد ذلك. فإشارة الشيخ ولئن استوت يعني أبنائي قال أقدامكم، ولئن استوت أقدامكم أبنائي من مداحب الفتن على الثابت من الحق والصلب من القصد إليه بعدك فجدوا في تغيير ما ينكره الحق. لكن ما تطلبوا إصلاح أنتم عنه أيوة غافلون أو لا تنهى عن خلق فتأتي وتأتي لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك. أيوة وذي المصيبة حسنا إحنا وعبئين في أحسن، يعني تلقى أولي الأمر يأمرون بأشياء لا يستجيب لها رعاياهم. لماذا؟ لأنهم يخالفون يخالفونهم إلى ما ينهوهم عنه، فما في استجابة وتبقى خرابة يا خرابة. الله يهدينا يا المسلمين. قال ينبه الشيخ رضي الله تعالى عنه إلى وجود بعض المزالق في الطريق تبعد أهلها عن جادته فيعانون ويشقون بسببها حينها، وقد يكون بقاؤها واستمرارها في وقت من الأوقات ضرورة أحتمليه ما يجلبهم وحاول تغييرها من نتائج عكسية لما استقر في نفوس الناس من قناعة بصحتها وعدم استعدادهم لفهم الصواب وتقبله، فتقضي الحكمة بانتظار الوقت المناسب للتغيير دون خلل أو تخسير. فإذا أتى ذلك الوقت المناسب فإن الشيخ رضي الله تعالى عنه يوصي فورا بالقيام بواجب التغيير وفاء للعهد مع الله بالإشادة لطريق الحق بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة. ومما يعين على تقريب أو تسهيل أو التغيير وتهيئة مناخه واختصاء خطى الإصلاح تحقق المصلح بالصلاح، فالصلاح في النفس يسبق الإصلاح في الناس. وقد قال ربنا موبخا لبعضها الكتاب أتأمر الناس بالبر ينسون أنفسهم أنتم تتمنون الكتاب فلا تعقلون. وذكر المؤلف رضي الله عنه من بعض تلك المزالق يعني مثال الانشغال بالنوافل على حساب الفرائض. يسووا ليلة المديح والترجمة والذكر ورر ورر ورر ورر ورر حتى إذا ما حان وقت الفجر صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا السهر الشديد أعياه أعيا الذاكرين والمداح والنشيخين في التعبير عن محبتهم لرسول الله أعياهم فناموا عن الفرض بعد أن قاموا من نفل خير قيام. هذا ما بيجي كده. لا لا لا تسوقوا لغاية ما أدى الفريضة دي. بعد ذاك يعني كان غلبكم النعاس غلبكم النوم ولا شنو؟ كذلك يعني كثير من الناس من أهل الطريق يعني لا يرون بأسا في في في الكذب وعدم الوفاء بالعهود، لا يرون في ذلك بأسا، يقول ما الدنيا دايرة كده يعني هي، ويكون في حياته عملية كذب راجل وخلف راجل وبالليل فوق السفحة شغال والسفحة دي السفحة دي موعين للفرائض، ومن الفرائض ترك ما حرم الله من كذب وخلف بالوعد والعهد مسؤول، وهذه مشكلة كبيرة شديد. يقول لك يا اخي والله الحياة بتطلب كده والسوق والكذب ده كما مزجته في تعاملك مع الناس ما الامور ما بتمشي، ويتبقى له صعبة شديد يمشي اموره بالصدق، وزي الفقيم الفقيم نوح الفقيم هل عندنا في المايقومة الفقيه الصديق ويكتب المجهوم هو الصديق هو والله إن شاء الله كله ما شكره والله يا أخوي الويكة دي هي في حاج والله إن شاء الله كله ما شكره هذه اللي بدأه من دورة من دورة جيلة ما من دورة خليها قول ما جانا شكره ما بي راجع شكره ما جانا شكره حاجة طيبة ما جانا شكره أصلاً. شاف ما شكره وجاب رايا. الشاف ما جاب رايا. يعني أنت بعد جاب رايا. والشاف ما شكره. لا الشاف ما شكره. الشاف ما شكره. والشاف ما جاب رايا. شو الدقة دي؟ ما بسوي لها هو عزك عن غيره يا زول الله العظيم الله ثاني. وده الإنسان يتعود عليه وهو من الكذب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرة في سوق المدينة فأدخل يده في شحم صبرة طعام، وبعدين ووجد البلل جوا هاي البلل اللي جا جوا واليابس ببرة فطوالي حتى القاعدة طوالي من غشة ليس منا طوالي ها يكذب بالنهار بالليل ما يدري ها النهار تكذب وتاكل حرام بالليل ما صعب عليك والله والله والله كويس ما شاء الله ايوه من لا لا لا قوم دي ليل ساكت والله ما شاء الله هي القوم دي هي ولكن احيانا من قبيل السلاح طبعا دي القاعدة انت قلت هذه القاعدة من قبيل تلبيس ابليس لانه عارف هناك هو مضمنك مع جماعته يمشطك على القومة ويلبس عليك على انه انت زيك ما في على انه الليل كله تدرسه ودي طبعا خارج القاعدة فيقوم الشغل بهنا يقولها لا لا لا لا وذكر المؤلف من بين تلك من بعض تلك المزالق الانشغال بالنوافل على حساب الفرائض، وجهل أن الفرائض هي حق الله الواجب تقديمه على ما سواه من الحقوق، والنوافل تأتي بعد الفرائض في الترتيب، وهي تمثل حق العبد التي يأتي بها، يعني حق العبد الذي يأتي به العبد لجبر ما لم يستطع الوفاء به من فرائض ربه عليه. طبعا يا جماعة معروف أنه يعني النوافل يجبر الله بها ما نقص من الفرائض فضلا منه ورحمة، يعني مثلا في صيام الفرض مثلا إذا كان هناك صيام تطوع يجبر الله عز وجل فضلا منه ورحمة من صيام تطوع ما نقص في الفرض، وكذلك مثلا في الصلاة وكذلك في سائر الفرائض. فدي جابوها يعني إحياء لجبر كسر، والكسر ذاته إنسان ما قصده إنما وقع وعذروه لأنه ما قصد يعني استدل هذا بهذا ولا الكسر العمد، فالرجال يقول لا خلاص يا أخي نيتك كانت كويسة ولكن الناقص ده بنتم لك، الناقص من الفرائض بنتم لك بما قدمت من نوافل. مراعاة الترتيب لا بد منه حتى يكون الزلل والخلل، وحديث ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه وليس العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. طبعا ده واضح الدلالة على الترتيب الذي يحبه ربنا جل شأنه. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ده أحب شيء عندي، بعد ده وليس العبد يتقرب إليه بالنوافل. يبقى الترتيب واضح والإخلال به يبقى ما سليم. قالوا من عرف بعد الطريق إلى الله ووحشته لزمه أن يلتمس الرفيق الذي يزيل عنه الوحشة. طبعا يا جماعة الطريق إلى الله أبعد ما تريدون، زي ما قال الشيخ في برضو في الوصية قال فإني رأيت الطريق إلى الله أبعد ما تريدون، عشان كده أعد له الزاد. فمن عرف بعد الطريق ووحشته، وحشته لأنه بعدين خلاص لا ينفع مال ولا بنون ولا أنساب بينهم وإذن ولا يتساءلون، والواحد براه والله سكته ما معه إلا عمل الذي قدمه ووجه المعمول له اللي هو الحق عز وجل، ولا أرفق ولا أرحم ولا أكرم من الله إن وفدت إليه بعمل مخلص تبتغي به وجهه ومرضاته. ده البشعفة. والمولى عز وجل ذكر أن معيته بالنصر والتأييد إنما هي للذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن أراد الأنس بالله والنصرة من الله والتأييد فعليه بملازمة التقوى والإحسان، لأن الله في سورة النحل قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية النصر والتأييد والأنس. إذن التقوى والإحسان ديل للإنسان بالقاهن بيهن بلقى الله عز وجل ويلقى ويظهر بمعيته. فعليك قال بملازمة التقوى والإحسان في كل شأن من شؤونك وحيثما كنت. قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحى. ومن رغب في أحسن العمل فعليه بمداومة الطاعة، أي طاعة يعني وإن قلت، فليس من مقياس بكثرة الأعمال بل بالإخلاص فيها والدوام عليها. ليس المقياس بكثرة الأعمال وأجناسها وأنواعها، لا لا، بمقدار الإخلاص فيها والمداومة عليها. حب الأعمال إلى الله أدومها وأخلصها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فجانب الإخلاص والمداومة ديل اللي شنو مؤشرات للنجاح والفوز برضا الله عز وجل. طبعا وعشان كده يعني الإنسان يشوف أوراده، يفتش أوراده، إن كان فيها مقدار الإخلاص أكبر والمداومة أكثر ده يرجى منها، مش هذه الأوراد يرجى منها. لكن إذا الحكاية بس كيف ما اتفق ما تنفع. مرة يسويها مرة يخليها ومرات يخليها وكذا يهجرها، ده برضو تبقى المسألة فيها أقرب لشنو لشوائب النفس وحظوظها وهواها من أن يكون لله. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وطبعا ويرد الأوراد والورد الأكبر كما قال الإمام الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، قال إسقاط الهوى وحب المولى. قال لأصحابه وقال لهم أفلا أدلكم على ورد الأوراد. الأوراد دي ما قالوا بها يرد الإنسان بحر الإحسان. الأوراد اللي هي نجائب الأوراد، ما دي المطية ذاتها. الأوراد قال لهم أوريكم الورد الأوراد والورد الأكبر. طول رخوا أبنهم قالوا أيوة بس كده ورينا الليلة، جبت الكلام ذاتهم إحنا دايرين ناس أورادهم هم فاكرين وعداد. قال له إسقاط الهوى وحب المولى. وطبعا كلامه ده يعني يؤيده قول الله عز وجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعلا ده الورد الأكبر، لأنه ما خفت ما بتفارقة. يعني كلما تمد يدك لتقسم مثلا لتقسمه فواي تذكر ربك فتقسم بالعدل، كلما تحدثك نفسك بالكلام توزن كلامك هل هو مما يرضيه ولا مما يسخطه. كلما نظرت نظرة فرأيت مثلا عيبا تحبس لسانك من أن تترجم هذا العيب بقول تعيب فيه. العيب عيب نفسك ما تعيب غيرك. وهكذا يعني إنسان في سائر حياته يعني التقوى يمكن يعمل بها، لكن أراد عندها عدد معين ووقت معين ومشكلة بعد ذلك يبقى في شؤونه ومن شؤونه يكضبط برضه. لكن التقوى دي ما تخليه يحيد عن الطريق، عشان كده إسقاط الهوى، لأن الهوى هي ذاتها هي ضرة التقوى، ما أصل الشيء وضده، التقوى ضدها الهوى كده يعني. إسقاط الهوى خلاص، أنت إذا أسقطت الهوى تهيأت للتقوى، خليت المكان ونظفت وهيأته لتحل إيه؟ لتحل فيه التقوى، إسقاط الهوى وحب المولى. وبعدين العلاقة مع الله، طبعا الحب ذاته يا ما شوف بالخوف، فيه الحس بيحب الله حب دلال، وين ده ما في حب دلال، لأن لا يأمن وكل الله إلا القوم الخاسرون، يعني حبك ممزوج بالخوف منه، وهي كده يعني. فعشان كده زي ما قلت لكم مقام الخلة والخليل والحبيب المصطفى عليه السلام، لما نالوا هذا المقام اللي ما فوق مقام، ألقى الله على قلوبهم الوجه بحيث يسمع الخليل، يسمع ضربات قلبي وخفقانه من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. النبي عليه الصلاة والسلام يبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل حين يغلي، ما بيحبه، يحبه حب شديد لكن حب ممزوج بالخوف. فالآية ذكرت الخوف، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة نار. والشاهد ذكر الحب، قال إسقاط الهوى حب المولى، لكن حب معروف ممزوج بخوف. طيب، والشيخ يتحدث عن غنيمة الأكياس، وقال رضي الله عنه: أحسن بني ما بينكم وبين الله، يحسن الله ما بينكم وبين عباده، ولا تفتنكم بني غنيمة الأكياس. أتدرون ما غنيمة الأكياس؟ إنها الطاعة عند تفريط العجزة، والعجزة يفرطون حين تثقل بهم البطون وتنطبق عليهم الجفون، تنطبق على عيونهم الجفون حين تهب نسمات السحر لسن عشاء، وتسمو بالذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فمن قام ساعتها والليل داج ساج يرجو رحمة الله بطاعته ورضاه بمراضيه كان من الأكياس، ومن استجاب لنهنهة الشيطان وثقلت عقده على رأسه وغره طول الأمل كان من العجزة المفرطين. ده الليل طبعا، ده كلام عزيزي. وطبعا يا جماعة، إذا كان إنت عندك جهة واحدة تركز تتعامل فيها تكفيك ما سواها من الجهات اللي لا تحصى ولا تعد، ليس من العقل أن تتركها وتمشي تكابس في الجهات اللي ما تقدر تحصيها ولا تقدر ترضيها. قالوا رضا الناس طلب محال، يعني حاس أنت عشان تصلح ما بينك وبين الناس، والناس لا يحصون عددها هم شوية. طيب يا حفيظ، طريق مختصر، أصلح ما بينك وبين الله يكفي، يصلح ما بينك وبين الناس هو يتولى، القاسي هو يتولى، أنت سوي الحياة، أبقى عبد فرد لإله فرد، سمح بينك وبينه هو يتولى ما بينك وبين الناس على كثرتهم واختلاف أمزجتهم وفهمهم وما يريدون وما يبغضون. إيه قال أنا ما بتقدر ذات طلب محال رب الناس، قال رب الناس يا قاسي واحد وما بيقول لي عبد الله مخلصه، بس ركز هنا والباقي فيهم. ليس من العقل يا أخي تترك هذا الطريق وتمشي تتوه في متاهات وتخسر الجميع، الناس ورب الناس. وأحسن بني ما بينك وبين الله، يحسن الله ما بينك وبين عباده. وبعدين وعشان المسألة يعني بيوريك الطريق المختصر للإصلاح، يعني لإصلاح ما بينك وبين الله، فدلك على غنيمة الأكياس اللي يفرط فيها معظم الناس، وهي شنو؟ ساعة السحر. يرشد الشيخ المؤلف إلى الاهتمام بما بين يرشد الشيخ المؤلف رضي الله عنه أبنائه إلى الاهتمام بما بينه وبين الله من حسن الصلة به والمعاملة معه بما تستوجبه ربوبيته وعبادته بما تستحقه من الإخلاص. يعني يا جماعة، المولى عز وجل له علينا ربوبية، وله علينا ألوهية. الألوهية تقتضي العبادة، والربوبية تقتضي صدق العبودية. يعني إذا عرفت أنك دائما عرفت أنك عبد وهو رب وما نسيت العلاقة دي، تتعامل تماما كما يتعامل العبد مع سيده، بطول لسانه ولا بيعصي ولا بيتمرد، ما هو خيره كله عند سيده، ما إن شاء ذاته يبيع عمل فيه الدرجة فبيعمل. الناس مشكلتهم بينسوا علاقة الربوبية دي، ينسى الواحد أنه عبد وأن الله رب، فيخل بالعلاقة دي ويقوم يتعامل مع ربه وكأنه هو يعني عنده معه حاجة، أي كمان عندك حاجة. فعشان كده الذي يحسن علاقته بربه أو بالله عز وجل يعني ما ينسى أنه دائما عبد وهو رب، وبالتالي يتعامل كما يتعامل عبده مع سيده من رضا وطاعة، ولا يشير عليه ولا يقترح عليه ولا يعرف يلزم مقام يعني. وكذلك الألوهية اللي هي العبادة يعني عنده تكاليف أوامر تمتثلها ونواهي مناهي يعني زواجر تبتعد عنها بس كده، ويكون الشيء بتعمله ده ممزوج بما الإخلاص يعني لا تريد من ذلك إلا وجه ربك، فإن ذلك كفيل بإصلاح ما بينك وبين ربك. وللفوز برضا الله عز وجل يوصي بقيام الليل وطلب رضا الله في السحر، حيث يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا في ذلك الوقت المبارك ليجيب الداعين ويغفر للمستغفرين ويعطي السائلين، ولا يخسر هذه الفرصة العزيزة إلا العجزة. اللهم لا تجعلنا من العجزة، اجعلنا من النشيطين الأقوياء في طاعتك، فمن غنم هذه الساعة فهو من الأكياس. طيب، وبرضو تحت عنوان فروا إلى الله، فروا إلى الله، يقول الشيخ: وأوصيكم بني أن تفروا إلى الله، فهو الجامع لمكارم الأخلاق، ومن فر بني إلى الله حق الفرار كان عطاؤه بقدر من فر إليه. ده شيء كثير خلاص. ولن يقدر الله إلا الله، فلا عطاء لمن فر إلى الله إلا الله، لأنه جماع الخير ومبعث الكثرة الأسمائية بمسمياتها، والكل يفر من القليل إلى الكثير، ومما يخاف إلى ما يرجو، وما تم أرجى من الله ولا أعظم منه، فهو من وراء الكل محيط. ففروا إلى الله بنية، يكون العطاء سرمدا باقيا ببقاء من فرتم إليه. أيضا كلام عجيب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. والفار يعني مع التقيل بفر إلا ذو خفيف، والفار خفيف بنية لأن الحمل يثقل عن الفرار، فتخففوا بنية من شنو؟ من الأوزار، وأخلصوا الفرار. وقالوا التعارف الزول يعني إذا نحن اعتبرنا الشيء ده زي مضمار العدائين، مش العدائين، الفرار في هذا المضمار الزول بيكون من السابقين فيه، إذا تقلل من الأوزار وترك شهود الأغيار واعتنى بشهود ومراقبة الملك الجبار، ده بيشوفته بيكون قدامي خلاص للثلاث حاجات: تقلل من الأوزار، واترك رؤية الأغيار، أدمع ما هو انت عارف والله، ونحن سايف في وهم زي حتى ما في ذاته والله. على الحقيقة يعني الإسلام في حقائقه العليا يقرر حقيقة أن لا وجود، يعني لا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي، ده الإسلام في حقيقة العليا، لا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي، ولا حقيقة لفاعلية غير الإرادة الإلهية، دي حقيقة راكدة. وبعدين يا جماعة، التصور الإيماني ده اعتنى القرآن به عناية مبالغ فيها، عشان كده تلقاه في كثير من آيات الكتاب الحكيم ينحي عن الأذهان والعقول الأسباب اللي هي حجاب، ويربط الأمور بمشيئة الله، فيقول مثلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما رميت إذا رميت، وما النصر إلا من عند الله، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. للأسف هذه الحقيقة الأكثرية يجهلها، حقيقة أن لا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي، ولا حقيقة لفاعلية غير الإرادة الإلهية. الحقيقة دي مجهولة، مقدار حضور في القلب هو اللي بيخلي الإنسان يسعد بخلاص قلبه عن التعلق بما سوى الله. مش التعلق، الشعور بما سوى الله ذاته ما في، ما في كيف يتعلق ولا يشعر بعدم الوجود. وجوده هذا الوجود وإن تعدد ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم. طبعا يا جماعة دي معاني، والله يا جماعة لو بلغناها الله ينزع ابتعادها بعدها. والله الجنة ذاتها تشتاق لنا، نحن ما بنشتاق لها لأنه في جنة، هي دي ذات جنة، المعنى دي ذات جنة، هي حاجة عجيبة شديد. والله النازل هسه فعلا، شو أهل المعنى ده فعلا لما قالوا فيهم نحن في لذة لو عرفها الملوك لجالدون عليه، وفعلا كلامه صحيح والله. والله ومن العجيب مثل هذا المعنى والله ما حكر على جهة دون جهة. والله سبحان الله، والله سبحان، يعني أنا لقيت المعنى ده يتناول بتفصيل وعبارات قوية سيقود في ظلال القرآن الكريم في تفسير يقول هو الله أحد. حتى المصطحين من الضحايا المساكين قالوا ها ما جاء فيه سيرة لوحدة الوجود، قال بالله شوف ده بتاع وحدة الوجود، ومنعوا فترة من الزمان ما يدخل ظلال القرآن تفسيره في السعودية. شوف المسطحين المساكين المحرومين إلى أن بعد شوية كده عقلوا قال الله يا أخي الله يدى تعصف يا عم برام كده برام الله حدا الله يهدينا هذه المسلمين. لكن يا جماعة والله أنا قبل في دروسي تحت التفسير كنت ناولت أحد المسألة دي وحسي هي أنه جاءت مناسبة أن أشير إلى الله دي، يعني هو دي إشارة طبعا، هو ذاته يعني الشيخ دائما كلامه إشارات. طيب كويس نحن نقرأ كلامه. قال فتخافوا بني عن الأوزار وأخلصوا في الفرار، فتخافوا بني من الأوزار وأخلصوا في الفرار يتجلى لكم وجه الله في كل ما ترون. شفت؟ وبعد التجلي ثاني في حاجة، وقالوا يعني علامة الصدق الشهود ألا ترى معه موجود. أنت ما تتكلم عن شهود وإلا انتفى لديك أي موجود. قال شهودي أن أغيب عن الوجود بما يبدو علي من الشهود، ومن تجلى له الحق في كل ما يرى كان خليقا بالخلافة على الأرض إرثا محمدية لو قدم المحمدية، ولكن الخلافة تقتضي الإذن من الملك المستخلف لك يعني، والإذن تلزمه سمة تصدقه، والسمة يجب أن تكون من سمات الملك، ومن سمات الملك أنه حليم ودود صبور شكور رؤوف رحيم خبير عزيز قدير. ولن تتحقق الخلافة ما لم تتوافر سمات الحق في خليفته، ولكن بالمقدار الذي لا يطغى على صفات الرعاية فيه، لأنه بها ومنها تستند عليه في كل أمر من الأمور الكلية. وعلى ذلك كان لزاما على من تحقق بالخلافة أن يكون ظاهره خلقا بحيث لا ينكر عند الرعاية. وعلى ذلك كان لزاما على من تحقق بالخلافة أن يكون ظاهره خلقا بحيث لا ينكر عند الرعاية، لأنه ما ظهر ظاهر إلا بظهور الحق الظاهر فيه، ومتى ما أنكر أحد ظاهر الخلق فقد أنكر ظاهر الحق، كما أنه متى ما خلا باطن الظاهر من الخلق وعاري من الحق كان حجابا للناس دون الحق. فاحرصوا بني على أن تكونوا بالحق في الخلق على ظاهر البنية البشرية، تكونوا وقاة للحق في الدم. طبعا ده كلام داير وقفة شوية، فلا أخو لكم أخلي ابنينكم سميه كان نفهم معه ونتفهم وزادوا قال من لم يسمع من نفسه على لسان غيره قال ماذا ما شم رائحة المعرفة ليش عم طيب في كتاب الحكاية الحكاية عندك انت ما عندي أنا المتحدث من لم يسمع من نفسه على لسان غيره ما شم رائحة المعرفة فلذلك أخلي أباكم الجوا والجوانية والبرانية طيب بعد ذلك ما تلومني كم ما فهمت أنا أو ما فهمت أنت أو ما قدرت ما هو غيره نسأل الله يعني الفهم يبعدنا من الوهم الفهم قال في هذه الفقرة من الوصية دعوة لمن تحقق بالخلافة وتقلد أمر الناس أن يكون باطنه مشاهد للحق وظاهره مجاهد لتنفيذ أمر الحق في الخلق بما يتناسب مع ملكاتهم وقدراتهم البشرية لا بما لديه هو من طاقات روحية وسمات خصوصية وهذا يستلزم أن تسود أحكام الباطن الباطنة وتسود أحكام الظاهر الظاهرة فالعارف من رأى الحضرتين وسلك في كل بأحكامها وعلومها وأدابها لا من خلط هذا بذاك وضيع الحق لأن الكل حق والله جل جلاله هو الظاهر كما أنه هو الباطن فالإنسان إذا كان السخلفة يعني معنا يعني قدر جعله قدوة وأسوة يتأسى الناس به ويقتدون وهو عنده ملكات باطنية منشطة يدرك بها ما لا يدرك غيره ممن لم تنشط ملكاتهم الباطنة هم ناس ملكات ظاهرة بيشوف بعينه يسمع بإذنه يشم من أخرى يتكلم بلسان ده عنده عينين تاني غير العينين وعنده اثنين غير الاثنين وعنده ملكات هكذا منشطة ما هو كلنا عندنا لكن ده الخليفة ده منشطة يعني كل انشغالات النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يرى من خلفه كما يرى من ظهره لو اشتغلان شغلات عينين في طريقة يرى من ظهره ما دي حاجة معروفة وش كده فمن كان على قدمه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم ملكاته دي منشطة طيب يا أخي بيشوفه بهنا ده ما تكلمني به هو كلمني بيشوفه بهنا ده ده باختصار كده يعني والبتسمع بهنا ده ما تكلمني به يكلمني بالبسمة بهنا يعني أنت هون يعني سوني يعني أخذني قفل عقلي ده وأقول ما بيستهي أيوة كويس والباقي بوقو سوقوه قال شوف المولى عز وجل في سورة الزاريات قال شنو قالوا من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون شوف يعني ما هي الذكرى والعبرة المستفادة من خلق كل شيء زوجين هو يا جماعة الزوج ده إما متكامل وإما متناخر الزوج يعني الزوج يعني مثلا حتى مثلا في المتنافرات الماء والنار إذا اختلط واحد من تجد الثاني لكن مثلا في المتكاملات مثلا الرجل والمرأة مكملات لبعض فشوف وده ذاته كون أي شيء يكون فيه الزوجية ده دليل نقص ليه؟ لأنه يا تمام متوقف على الثاني الراجل تمام بيتم المرأة ما يتم حراجة مثلا أو مثلا المتقابلات المتنافئة واحد يوم بيغلب الثاني الموية غلبة النار يا النار غلبة الموية ده دليل ضعف يعني وعجز طيب انت إذا كان ده تفير تفير لعاجز مثلك ولا تفير لقادر ترجع عنده الأمان أيوة ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون تذكر يعني تذكروا على أن إذا فررتم إلى غيري فإنه مثلكم عاجز لأن منه خلقت منه زوجا إما متكاملا معه أم متنافرا وبالتالي هو ضعيف عاجز فمعناها ضعف الطالب والمطلوب فعشان كده الدائرين بتلقوا عندي ما تكوسوا إن غيري كده يعني ففروا إلى الله إني لكم منه عشان كده قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. بعدين يا جماعة طبعا ما قلت لكم أصل الطريقة المختصر في المسألة دي من حيث المشاهدة، وهذا عندنا الطريق طريق مشاهد وطريق مجاهدة. المجاهدة طبعا تسأل التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية دي طريق المجاهدة. طريق المشاهدة أنك أنت ترى هذه الحقيقة اللي أنا قبل شيء ذكرتها لكم دي، اللي هي حقيقة من حقائق الإسلام العليا، وهي أن لا حقيقة لوجود وإن سمي وجودا، لا حقيقة له، والوجود الحقيقي إنما هو لله، وكل ما عداه يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي وحقيقته من تلك الحقيقة الذاتية. فمن لم يكن وجوده من ذاته فوجوده لولاه عين محال أو عين العدم. فلذلك قرروا الحقيقة دي. طيب يتفرع عن الوجود، عن حقيقة الوجود الأحدية دي الفعل، وهو الفعل ذاته ما فرع عن الوجود، وحاجة ما عندها وجود يكون عندها فعل. طيب برضو أحدية الفعل بتجي في جزئية البعدة اللي هي لا حقيقة لفاعلية غير الإرادة الإلهية، ما ثم إلا ما أراد. طيب إذا كان حقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية تفردت وجهتها، فعلامة تعلق القلب بسواها من العدم ما عنده معنى. لكن هذه الحقيقة إذا استقرت في الضمير وامتلأ وعمر بها الوجدان وصح تصورها في الأذهان، القلب تلقائيا بيعرف وجهته المتجه الذي يطلب عنده ما يرغب، والمتجه الذي يتقي عنده ما يرهب، فيحصل له الطمأنينة ويسكن، يكون ساكن وثابت تجاه الفواعل والمؤثرات الخارجية. بحر جسائر زي موقف سيدنا عبد الله ابن عمر مع الحجاج اللي بطش بين الناس وخوف العالمين، لما قال له لأضربن الذي في عينك، لا إن تفعل فإنما أنت ستيه المسلط. الله أكبر، ما شايفه سبحانه. الله أكبر، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم ومجده وكرم حبيبي قرة عيني. وانطلاقا من شهود هذا المعنى إخوة الإيمان يوصي الشيخ المؤلف رضي الله تعالى عنه أبناءه ومحبيه بالفرار إلى الله، وذلك بالتقلل من الأوزار وترك الاشتغال بالأغيار والاعتناء بشهود الواحد الأحد القهار ليتجلى لهم وجه الله في كل ما يرون، وعندها يتأهلون للإرث المحمدي وهو هداية الناس إلى رب العالمين. ومن تأهل لهذا المنصب والمقام عليه أن يسير بالناس بالرحمة والرفق ومراعاة ما هم عليه من ضعف الإدراك، لأن عنده وسائل إدراك ما منشطة لبعض الحقائق السامية التي لما يبلغوها فيسير بهم بالحق على مهل إلى مشارف الحقيقة بما يتناسب مع ملكاتهم وقدراتهم البشرية لا بما لديه هو من طاقات روحية وسمات خصوصية. وهذه هي الحكمة في الدعوة إلى الله والتي تشير إليها آية سورة النحل من قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي الختام يتحدث الشيخ تحت عنوان إياكم وما يعتذر منه، إياكم وما يعتذر منه، قال بيتطرق للعذر يتجنبوا، وإياكم وما يعتذر منه أبنائي، فإن الاعتذار لمضة دي يعني نكتة من نكتة يعني حاجة كده تلقت كده من كرامة النفس وعزتها، وقد ذم الحق المعذرين فاحذروا أن تكونوا في معرض الذم بالاعتذار، خصوصا الاعتذار عما يجلب لكم الخير ويدفع عنكم الشر في طريق الحق، فاستغنوا بني عن العذر ما استطعتم، لأن الاستغناء عن العذر أكرم وأعز من الصدق به. ويعني الشيخ وصيته ظاهرة أنه نتحاشى قدر الإمكان الوقوع فيما يضطرنا للاعتذار، والاعتذار الذي يعنيه الشيخ رضي الله عنه نوعين: إما أن يكون من فعل غير صواب وقع فأوجب طلب العفو والعذر، مش كذي؟ وقع بالفعل وكان غير صواب وغير لائق فاستوجب طلب العذر والسماح وكذا، أو نوع ثاني عن فعل يعني لم يقع لكن طولب صاحبه فعل بر يجلب له الخير أو يدفع عنه الشر، فاعتذر المطلوب منه عن فعله، شافه بيكلفه ينقص الجيب والرصيد مثلا يعرض لتهلكة ومجازفة، مش كده تعذيرنا يا أخي كده النوع ده برضو مقصود يعني عن فعل بر يجلب الخير أو يدفع الشر، فاعتذر المطلوب منه عن فعله. فالأول اللي وقع منه ما يعيب وإن صدق في عذره الخله يعني يقع في فيما يعيبه، وإن صدق يعني في عذره إلا أنه اعتذار خصم من كرامته وعزة نفسه. وأما الثاني وهو طلب الاعتذار عما يجلب الخير ويدفع الشر من الأعمال، قعود إذا كان أنت تقعست كأنما رضيت أن تكون من الخوالف، قعود عن منازل الأقوياء الأحرار الناس القداميين الذين يبذلون كل رخيص ونفيس لبلوغ منازل المجاهدين من المقربين الأبرار الذين أثنى الله عليهم بقوله في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. بلا خواف قال الفنان، ما قال خواف ودي لأمه ولا قال شنو ما هو طبعا يعني ما يعني ما ما ما تنكر للمبدأ أو للراية لكنه ما هو ذو الحارة، قال يا جماعة عفوني بحسب ما وجد في قلبه من إقرار وإيمان على قدر مستواه. طبعا لو كان الإيمان وصل به إلى درجة الإيقان ما كان في حاجة اسمها خوف من السوى يعني أفادنا، لكن بحسب ضعفه خلاص يعني برضو له صواب الإيمان، لكن طبعا فات عليه يعني فضل والدرجات اللي نالها غيره من الأقوياء الأحرار الذين تحرروا عن النفس وحب الحياة وحب الذات وما إلى ذلك، وتقدموا لبذل كل غال ونفيس في سبيل نيل رضا الله عز وجل ومنازل المقربين الأبرار. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي المشكلة. فالاعتذار من بنوعيه الشيخ ماذا يوصي أن الناس يتحاشوه لا يقع فيما يكون يعني خصما من كرامة نفسهم وعزتها، ولا يقعدوا عن فعل الخير والبر مما يجلب الخير لهم وللناس ويتوى الشر عن الجميع تقاعسا من باب الجبن، سواء كان جبن قلب ولا جبن جيب ولا جبن أمن، المهم خوف. الاثنين لا تعتذر من ذا ما سويه، لا تعتذر في ذاك بعد سويت الغلط. الاعتذار ده قال تحاشوا إياكم وما يعتذر منه على إطلاقه، فإن الاعتذار لمضة من كرامة الإنسان. فلذلك يعني خص النوع الثاني قال خصوصا الاعتذار عما يجلب لكم الخير ويتبع عنكم الشر في طريق الحق. فاستغنوا بنية عن العذر ما استطعتم، لأن الاستغناء عن العذر أكرم وأعز من الصدق به. فتقريبا نحن حنقيف هنا إلى أن واصل إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك عيد الفداء مسيرتنا مع كتاب الوصية لشهد محمد الحفيان. وبالنسبة لكلام ابن تيمية هاي شعر عبد الرحمن، والله ما شعر عبد الرحمن ده أحسن لنا كلام ابن تيمية ده أنتو ناخره هاي ما فيش يوم الجمعة ما فيش في واحد بيشحد والناس بتطرد الساعدة في الجامع، هل الشحد في الجامع بالصح ولا ما بالصح؟ هو طبعا الشحذة في الجامعة والزول أحسن ما يشحذ طبعا، لكن طبعا أنت ما بتعرف أحيانا في اضطرار يعني فمن اضطر إلى الراغب والعادي أنت ما بتعرف حالته، هو الأحسن له ما يشحذ في الجامعة ولا في غير الجامعة، لكن أحيانا في اضطرار يبلغ بالإنسان حد السؤال. نحن الآخرين اللي ربنا عافانا من هذا الموقف نحن ما نعرف هل هو وصل من اضطرار ما يبيح له المحظور مثلا، نحن ما نعترض عليه ولا نعنف عليه، نعامل بالحسنى ونديه اللي نقدر نديه او كلمة طيبة يعني. عبد الرحمن ما قلت لك ما دي حالة، ما دي حالة، ما قلت لك اضطرارا ما في اضطرار، ما في اضطرار يبيح جنو يبيح الحضر يعني. ما دي حالة، ما دي الحالة ذات الجوزت الجوزة المضطر أن يسأل. بارك الله فيك، جزاك الله سلامك الله، بارك الله صلى عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.